يا أمة المليار، مش عايزين اعتذار، عايزين نرفع سلاحنا، عايزين نعيش أحرار. لسه الأمل موجود والحق ما له حدود، لازم في يوم هنعود مهما سأونا مرة. رغم الويل والجراح راجع نور الصباح، يمسح دمع اليتامى ويعيد لينا الدراح. نور شمسنا الربان لو غاب عنا هوانا، راجع صلاح مننا يعيد الأقصى. والأطفال اللي راحوا، دمع العراق وجراحوا، والأطفال اللي راحوا، والعدوان مهما طال مش هينسي صباحوا. يا ألف مليون، يا ألف مليون، وأين هم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح، من كل صافي الروح، من كل صافي الروح يوشك أن يطير بلا جناح، ممن يخف إلى صلاة الليل بادي الارتياح، يرجو رضا مولاه، يرجو رضا مولاه، لم يعبأ بمن عنه أشاح، مر على أعدائه ولقومه ماء قراح. إن ضاقت الدنيا عليه، إن ضاقت الدنيا عليه وسعته صورة الانشراح، لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم في التراث له اتضاح. لا يصنع الأبطال إلا، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. للكل صبر حدود والليل بعد نهار. يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح، سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح. عاد الصليبيون ثانية، عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح، عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح. عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح. عادوا، عادوا، وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح. كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. أرأيت لبنانا وما يجري به في كل ساح؟ أرأيت شاتيلا وصبرا والبراجن والضواح؟ لم يخجلوا، لم يخجلوا من ذبح شيخ لو مشى في الريح طاح، أو صبية كالزهر لم ينبت لهم ريش الجناح. ذبحوا الصبي، ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح. عبثوا بأجساد الضحايا، عبثوا بأجساد الضحايا في انتشاء وانشراح. وعدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح. ما ثم معتصم، ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. أرأيت، أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح؟ أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح؟ شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. من خان حي على الصلاة؟ من خان حي على الصلاة؟ من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. يا أمتي يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح. لا بد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح. والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. دول الناس ما تغيروش، لو تختلف الوشوش لسه صبرة وشتيلة وقانا ما تنسوش. شرع الابن وابوه الحق يضيعوه، شرع الابن وابوه الحق يضيعوه. ومهما يغيروا فاجر من الفجار. غنيت للقدس الحليل التي أعدل الألحان. القدس ترسم وجه طه والملائك حوله والكون يتلو صورة الرحمن. القدس في ثياب الحزن قنديلا بلا نبض بلا همس بلا ألوان. تبكي كثيرا تبكي كثيرا كلما حانت صلاة الفجر وانطفأت عيون الصبح وانطلق المؤذن بالأذان. صوت المآذن والمساجد لم يزل في القدس يرفع راية العصيان. الله أكبر الله أكبر منك يا رمز الهوان. كانت لنا يوم الأوطان وطن بلون الصبح كان، وطن أضاء الكون عمر بالسماحة والهداية والأمان. وطن عظيم أيقظ الدنيا وعلمها طريق المجد، علمها فنون الحرب علمها البيان. وطن عظيم كان يوما كعبة الأوطان. كانت لنا يوم يا للمهانة يا للمهانة حينما تغدو سيوف المجد أوسمة بلا فرسان. يا للمهانة حينما يغدو صلاح الدين خلف القدس مطرودا بلا أهل بلا وطن بلا سكن بلا سلطان. في أي وجه في أي وجه سوف تسكن عين ابني بعدما عزلوا صلاح الدين من عين الصغار وتوجوا ديان؟ في أي سطر سوف يسكن قلب ابني بعدما صلبوا صلاح الدين يا وطني على الجدران؟ من علم الأسد الأبي من علم الأسد الأبي بأن ينكس رأسه ويهادن الجرذان؟ من علم الفرس المكابر أن يهرول ساجدا في موكب الحلان؟ وطن عظيم وطن عظيم كان يوما كعبة الأوطان. وطن عظيم كان يوما كعبة الأوطان. مصائب الدنيا على وطن، فهل يرضيك حقا ما رأيت لو كان في حيفا جريح أو مريض أو حزين ما رضيت، إن شئت يوما أو أبيت، سيظل نور الله في وطني يعانق كل بيت، سيظل نور الله في وطني يعانق كل بيت. جبان يا ما عهد خان، بسلاح لكن جبان يا ما عهد خان، في حاضر أو في ماضي كاره صوت الأذان. أم الطه رجال أجيال وراء أجيال، يا هيئات الأمم طفلة نبتت على أحضان وطن منذ آلاف السنين، وعلى ثراها لاح في عيني ضياء الله يسري في قلوب المؤمنين، ورأيت في أمي كتاب الله نورا في الضلوع وأنجما فوق الجبين، وأتيت للإسلام راغبة ولم أسمع صراخ الحاقدين، ورسمت في قلبي بلاد الله حبا لا يعادي أي دين. والآن تسحقنا جيوش الغاصبين من ثدي أمي كان لون الدم يحكي قصة الأهوال، كفنت بين يدي وجهي وانحنيت على التراب أقبل الأب الحنون، وقد توارى في قطار الراحلين. يا هيئات الأمم، في أرضنا حلم وفي أوطاننا شعب يغني الحب ينعم بالخيال، فالدين دين الله تحمله جوانحنا بكل الحب فينا والجلال، عشنا مع الأيام أحبابا نداوي الجرح، نقتسم الرغيف المر نسكر بالجمال، حتى أتت يوما جيوش الموت طافت في الشوارع بين أطلال المساجد فوق أعناق الرجال، كانت دماء الأرض تصرخ في الربوع وحولنا تبكي الظلال، لم يبق غير بكائي ثكلى أو عجوز أو صغير أطبق الفم الجريح على الرمال، لم يبق من أشلاء وطني غير خوف أو سؤال، ما ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ يا هيئات الأمم، أنا طفلة من أمة تدعى بلاد المسلمين، أرجوك يا هيئات الأمم أن تحمي بكارة طفلة من ركس أشباه الرجال، الآن تأكلنا ذئاب الغدر تعوي في بيوت الله أشباح الضلال، من قال أن دماء أطفال يتامى في شريعتكم حلال؟ يا هيئات الأمم، بالله كيف يعانق الصبح الجميل خيوط ليل مظلمة، تبنون في أوطانكم مجدا وفي أوطاننا تعلو السجون المحكمة، والحق في أوطانكم حق الشعوب وعندنا حق الكلاب المدخمة، والقتل في زمن النخاسة أوسمة، لما تقتلون الصبح؟ لما تقتلون الصبح في أعماقنا؟ العدل في أوطانكم يعلو وفي أوطاننا قهر الأيادي الأثمة، تبكون إن سقطت على باريس أو روما ظلال قاتمة، والآن تجري في ربوع بلادنا أنهار دم مسلمة. كل مكان بين الآب حور من دمنا، نعيش في فرقة ونضيع بعضنا، دي كل مكان بنلقى بحور من دمنا، وليه نعيش في فرقة ونضيع بعضنا ليه؟ كل الشعارات التي هتفوا بها سقطت وبانت خدعة الشيطان. الحرب ليست ثم حرب سياسة، لكنها حرب على القرآن. لكنهم والمد في أعقابهم سيواجهون كتائب الرحمن. سيدمدم الإسلام فوق رؤوسهم ويكبهم صرعى على الأذقان. إن لم تكونوا من جنود محمد فترقبوا هولا بلا شتآن. يا إخوة يا كدابة، لو كل الدنيا غابة مش هتخاف الأسود مهما تعود ديابة. يا إخوة يا كدابة، لو كل الدنيا غابة مش هتخاف الأسود مهما تعود ديابة. الشمس مش هتغيب والمولى نصره قريب. الشمس مش هتغيب والمولى نصره قريب. بكرة الجراح طيب يا أمة المليار. Say no.